وأخرج الربوي والسلم من موضوع خيار الشرط لأن المال فيه يتم حالاً. أخرج الربوي يعني أخرج الربوي ده أخرج عقد على ربوي. عقد على الربوي. أيوة عقد على الربوي. العقد ده لا يدخل خيار الشرط. عقد السلم لا يدخل خيار الشرط لأنه يشترط فيه التقابض في العوضين أو في أحدهما لما يكون السلم. بالرغم من قبض أحد العوضين في يعني أليس ممكن أن يكون هناك خيار شرط في شيء آخر؟ يعني الشرط ما يكونش إلا في. طب مثل لي بس صور لي أليس من الممكن صور لي أنا مش عارف بتكلم عن إيه صور إيه اللي يعني إيه خيار شرط في شيء آخر؟ إنك أنت هل تقبل خيار الشرط في العقد يا سامح؟ خيار الشرط في العقد ككل العقد ده ينفذ ولا لا ينفذ يلزم ولا لا يلزم نمضيه ولا نفسخه يعني بالرغم من قبض المال ألا يمكن أن يكون له خيار شرط كيف ما خلاص بنا حصل القبض يعني تصرف إنه هو يرجع في في في رأيه طالما الشرع أعطاه 3 أيام بدم حصل القبض يعني حصل التصرف أنا خلاص قضيته يعني أتصرف فيه والخيار بيقول لي لا لا تتصرف الخيار بيقول لي ده عقد غير لازم يعني الخيار بس فقط حتى لا حتى يعني حتى لا يحصل الملك ولا التصرف لا يمكن ان يكون هناك خيار شرط حتى بعد القبض او بعد نفاذ العقد لا القبض معناه خلاص حصول انتقال الاملاك وانتقال الاعواض وحريه التصرف والملك والخيار عكسه بالضبط احنا لو فهمنا يعني ايه خيار مش هنسال الاسئله دي لو فهمنا يعني ايه بيع مش هنسال الاسئله دي بيع نافذ بيع لازم يعني انتهى بدأنا الدرس بكده يا شيخ سامح بدأنا الدرس بأن البيع ينعقد مع عدم اللزوم ليه لأن في خيار ينعقد يعني ايه يعني خلاص أنا وافقت وقبلت لكن لم تنتقل الأملاك بعد وقلنا السلعة بتبقى معلقة طيب لو أسخطنا هذا الكلام عن السلم أعطاله المال وقدر السلعة آجلا أعطاله المال يعمل بها ايه شلنا العقد السلم بما كده اه يعمل بها ايه ماذا يفعل بها المال للسلعه التي في ذمته طيب كلمه لو بعد حين طيب انا يعني اقصد هنا نفذ العقد خلاص العقد صار لازما كيف صار لازما في خيار نعم في خيار ولا ما فيهوش خيار كده المفروض ما يبقاش في خيار خلاص لكن اقصد انا بقى كنت تصور حاجه انه لا زال يتبقى لي الخيار ان هو يفسخ العقد لا اله الا الله لا إله إلا الله خياره يلغي العقد ولا يعني لا إله إلا الله مش تقول لازم العقد خلاص كيف يبقى الخيار مع لزوم العقد هو ده اللي أنا مش ممكن أتصوره يفسخه بعد أن لزم قلنا لو تصورنا يعني إيه اللزوم يفسخه بعد أن لزم نعم. مين اللي يفسخ مين اللي حق بعد ما بيع لك هذه السلعة تقول لي هفسخه بعد ما يلزم بعد ما يحصل اللزوم لزوم يعني إيه يعني خلاص بقى ملكك كيف أفسخه أنا خيار الشرط حتى يلزم فقط مش خيار الشرط يعني لم يلزم بعد يعني اصل الى ان يلزم يعني لم يحصل لزوم ما دام في خيار يبقى ليس هناك لزوم العقد لم يلزم ده متضادين ما انا بقول لو فهمنا يعني ايه لزوم ويعني ايه خيار مش ممكن تأطرى على اذهاننا هذه الاسئله اصلا العقد صحيح غير لازم يبقى بعد كيف تقول انه لازم ثم بعد كده فسخ يبقى خيار بعد اللزوم كنا امس حكيت في الكلام وان الفسخ تاخر عن الاجازه ايه وان تاخر الفسخ عن الاجازه اجازه احدهما ان الفسخ من الثاني تاخر عن الاجازه من الاول الاثنان لهما خيار مجلس فانا ايها البائع اسقطت حقي في خيار المجلس فيبقى ما دمنا في المجلس يبقى حقك في خيار المجلس فأنا أجزت العقد وأنت لم يسقط في حقي ففسخته أنت خلاص يبقى الفسخ يكر على إجازتي بالبطلان لكن الاثنين لا العقد لم بلزومي أنا لم يصل العقد لازما لأن العقد يكون من طرفين ليس من طرف واحد لكن إجازتهما معا خلاص صار لازما بقى سقط الخيار سقط خيار المجلس وبقي خيار الشرط أو العكس سقط خيار الشرط وبقي خيار المجلس أين وصلنا؟ إلا ما شرط فيه القبض في المجلس كالربوي والسلم لهما أي المتبايعين

ولو أمرتني أشتري الجهاز ده بمئة جنيه هشتريه، بألف جنيه هشتريه، بمليون جنيه هشتريه. هل هذا عبث؟ أنا أقتنع برأيك وأرى أنك رشيد وأنك عاقل وأنك محب لي وأنك وأنك وأنك، أنت لك فضل علي، أنت لك منة في رقبتي، فلو أمرتني أن أفعل أي شيء سأفعله ولو فيه تعب لي، هل هذا عبث في معيار الشرع عندك يا شيخ سامح؟ لا ترفع لي حاجبيك بلا إجابة. لا تعلم إيه بس؟ لا تعلم الحب، بحبك يا أخي، بموت فيك، بس أنت أمرني بس. ممكن يكون ثقته في خبرته قوى هذا. كل حاجة ممكن. سؤالي نعم. حاضر نسمع الأستاذ وجيه بس عشان هو الذي رفع يده أولا. هنا سواء كان الشخص الأجنبي خبير أو تحب. هو هنا يا وجيه اشترط أن يكون خبيرا أو غير خبير. هنا أكلم على كلمة الخبير دي، مدام أطلق يا حبيب قلبي يبقى الموضوع ما ليس فيه شروط، ما فيش قيود. عايزين بس الصورة الواقعية. ملوش دعوة بالواقع، بيكلم على الجواز من عدمه. الفقه لا يقاس هكذا، الله يبارك فيك، لأن احنا بنصحح عقود، هل العقد صحيح ولا لا. أما الكلام على إن اللي بيعمله دوت فيه مصلحة ما فيهوش مصلحة، هل ده منتشر هل ده نادر، الفقه لا يتكلم على هذا. انزع هذه الطريقة من التفكير من الذهن. الفقه يتكلم على هذا العقد يعرض عليك أيها الفقيه، هل هذا العقد صحيح ولا ليس صحيح. تصرفات الناس، الفقه يتكلم على تصرفات الناس ومعاملتهم مع الرب سبحانه وتعالى فيما يسمى العبادات، ومع الناس فيما يسمى الخلق، فيما يسمى المعاملات. هل هذه الصلاة صحيحة ولا لا؟ واحد من أول ما كبر لغاية ما سلم وهو بيفكر في المعاصي، أليس هذا من الفجور؟ بلى. أليس هذا من سوء الخلق مع الله سبحانه وتعالى؟ بلى. الصلاة صحيحة؟ استوفت أركانها وشروطها؟ مش المثال اللي قلناه للشيخ سامح قبل كده مرارا وتكرارا؟ طيب المطلوب منك أن تصح هذه العبادة أو تصح هذه المعاملة. كونها بقى خالية من الثواب، خالية من العقل، خالية من الرشاد، مسألتان لا تدخل. هذا ليس من الفقه، لأنك كمفتي كفقيه مطالب بالحكم على المعاملة أو العبادة. خلاص، هل يعيد الصلاة ولا لا يعيد الصلاة؟ هل العقد باطل لا يترتب عليه آثاره من انتقال الأعواض، ولا يترتب عليه آثاره وتنتقل الأعواض؟ أرجو أن لا أعيد هذا الكلام مرة أخرى. فين كلمة كرهه دي؟ فين العبارة؟ العبارة فين في الكتاب؟ عشان حتى أمشي معه. أيوة، بل له أن يفسخ أو يجيز وإن كرهه. الشرط الشارط يا شيخ وجيه، الشارط كله كلام على الشرط. بص يا أخي الحبيب، ولا يجب على الأجنبي مراعاة المصلحة لشارطه له، لا يجب عليه أن يراعي مصلحة الشارط من فسخ أو إجازة، بل له أن يفسخ أو يجيز وإن كرهه الشارط. ما خلاص هو جعل الشرط لأجنبي، ما خلاص انتهى بقى. خيار الشرط ازاي؟ هات العبارة بس، الله يبارك لك. انت كمان لأنه تمليك على صح لتوكيد. نقل خيار الشرط إلى الأجنبي، هل هذا اسمه تمليك ولا توكيل؟ خلاف، والراجح عند الشافعية أنه تمليك، تمليك مش تملك، لأنه تمليك لا توكيل. اشتراطي لأجنبي أنا أيها المتعاقد، بائعا كنت أو مشتريا، لما نقلت خيار الشرط إلى أجنبي، هل هذا تمليك مني له ولا توكيل؟ نعم. طب احنا لو قلنا

المتبايعان في بلدين مختلفين بينهما فرق في التوقيت، مصر وأمريكا، فرق حوالي 7 ساعات. فضل مثال. مش انت عايز فرق في التوقيت؟ ضربنا مثال بأمريكا. ازاي يعني؟ يعني مش عارف ادفع لك 10 جنيهات وتشرح لي كيف يعني؟ كيف؟ عصر اليوم الاول بالنسبه لمين؟ بالنسبه للي في مصر ولا في امريكا؟ خلاص. يعني الساعه كام لما يكون، لما يكون في مصر الساعه 3، يبقى قبلها ب7 ساعات في امريكا، لان امريكا بعدنا. خلاص. ازاي؟ ازاي وادفع لك نص عمري، مش بس 10 جنيه، نص عمري ادفعه لك. خلاص بس التوقيت مختلف. نعم خلاص بس التوقيت مختلف. نعم المده ستكون واحده. اه التوقيت مختلف لازم. صح. يعني انت معايا ولا معايا؟ هتدفع له نص عمرك انت كمان؟ انت مش بيقول لك مش فاهم سؤالك. انت فاهم؟ طب حاضر حاضر، هدفع لك النص الثاني. حاضر، بس ادفع له النص الاولاني. نعم فهمني ازاي. والله والله ابن حجر، ابن حجر ماله من الموضوع ده؟ لا ملوش دعوه لا ابن حجر ولا ابن رمزي في الموضوع اصلا. اه ازاي بس يا شيخ حسام؟ الله يبارك فيك. ازاي الله يبارك فيك؟ ده موضوع هما الاثنين في ساعه واحده، العقد تم في ساعه واحده، ولكنها متأخرة عند فلان متقدمة عند فلان، لكنها بساعة واحدة. ده على قول ابن حجر. يعني أنت قصدك في حال ابن حجر مش في، مش في عمومي. طيب يبقى ده حاجة خاصة بابن حجر اللي هو مش عليه المذهب، اللي هو مش عليه، اللي مش معتمد. طب إيه سؤالك بقى؟ هنمشي إزاي على ابن حجر؟ يعني أنت كأنك بتسأل ابن حجر يا ابن حجر لو العقد كده هيبقى ازاي؟ طيب ده ضد ابن حجر برضو اللي هو الحمد لله معانا. ايه سؤالك انت؟ او ايه اللي انت فاهمه؟ انت فاهم مثلا لو واحد مثلا كان عنده توقيت الافطار عنده الفجر، وانا عندي مثلا الساعه 10، فانا هو يقعد من الفجر لحد المغرب، وانا اقعد من الساعه 10 لحد 24 ساعه ثاني يوم. يعني نفس الطريقه في التفكير يعني. في فرق في التوقيت، هنا قاعد 24 ساعه وهنا قاعد من الفجر للمغرب بس بالنسبه لي. ده لو خير شرط يوم واحد. ايه تاني؟ ما بعدك عند مش عند ابن حجر، عند القول الاول لو قلت لي متطلب يوم، اذا كنا يوم بدون ليله. فالاول اذا جاء اليوم لغايه لا بداوا مثل ما قال الاخ من الفجر فينتهي بالمغرب، لكن الاخر اصلا بدا متاخر فربما يحتاج الى ان يكمل اليوم تدخل فيه ليله طبعا. مش هو بدا، مش واحد اهل الطرفين بدا في الفجر يا اخوانا؟ يبقى ينتهي بالمغرب والتاني تبعا له. الفجر حاجة عند ده هناك ما كانش فجر. حلو قوي. مش هو احد الطرفين من الفجر؟ اه خلاص. متى ينتهي على نص كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ انتهى اليوم. انتهى اليوم يعني المغرب. يوافقه هناك بقى الساعه 6 بالليل، يوافقه الساعه 5 الصبح، يوافقه زي ما يوافقه. كعدد ساعات حضرتك ولا كوقت؟ فيما يقابل المغرب عند احد المتعاقدين يوافقه كما يوافق. طب حضرتك الموضوع خلاف الاصل. نتكلم عن طب مش في الموضوع المسح على الكفر، هل بيعتبر خلاف اصل؟ اه طبعا في غير الاصل، لكنه ليه؟ حلو سؤال في محله، سؤال جيد. برضو الخوف ما خلاف الاصل، لان الاصل هو غسل الرجلين، لكن في الخوف ورد في نص في احد الروايات 3 ايام بلياليها، 3 ايام ولياليهن، وده في نص. يعني الاصل طالما يعني يجرى نفس المجرى ده في نص يا شيخ. أيوة. اجبت اهو. ليه ما يكونش عند موضوع الرفق؟ قال قلنا رفقا بالمتعاقدين. يعني يعني النبي نص على ليالي وانا اقول له لا يا نبي؟ لو لم تاتي يا رزق ما في نص. لولا ايه؟ ما جه خلاص، ده جه خلاص، النص موجود. نبدا نفهم العله حضرتك. النص موجود، النبي وقت هنا حاجه وهنا حاجه. عله ايه؟ لا يكون هناك ما جاء للعله. عله ايه؟ اعتبار العله اللي هي رفقا بالمتعاقدين. هناك رفقا ايضا بالذي يريد ان يمسح لظروف معينه. طب ما صح، ما الاثنين صح. طيب طويل لهم اليوم. لا لا في المتعاقدين ما بنرفقش بهم الى ما لا نهايه. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء 4 ايام قالوا لا العقد باطل.